بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإننا نعود إلى هذا الدرس في كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، واضع قواعد أهل السنة والجماعة والمبين والموضح لأهل السنة والجماعة دون أن يميزهم بكونهم فرقة. فيمكننا أن نتحدث عن الفرقاء ونقول هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، فإذا جئت إليه هو فإنه يقول أهل السنة والجماعة. وفي هذا الدرس الذي وصلنا إليه في قضية التقدير، فإننا نصل إلى تفصيل الأمور على غير ما كنا نسير عليها في الأول، لأننا عندما أردنا أن نبين القضاء والقدر قلنا القضاء هو علم الله في الأزل، والقدر هو وجود هذه الأشياء في أعيانها بناء على ما قدره الله. واليوم نفصل القضية شيئا ما ونقول القدر هو التقدير المطابق للعلم. القدر هو التقدير، القدر التقدير المطابق للعلم. في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقدير. إذا رجعنا إلى هذه الآية سنجد على أن القدر هو التقدير المطابق للعلم. أي علم؟ علم الله، ذاك العلم الذي يعلم الله به كل شيء ويحيط بعلمه كل شيء، ومهما يظن الإنسان أنه يختفي عن علم الله فإنه لا يستطيع، لا يستطيع، بل إن علم الله يحيط بك حيث تكون. وليس معنى هذا جبرا، لأن العلم بالشيء لا يقتضي الجبر أبدا، وإنما يقتضي علم الله الواسع الذي يستطيع أن يصل إلى كل الأمور مهما كانت، مهما خفت، مهما دقت، مهما كانت صغيرة، مهما كانت بعيدة المنال عند الناس، فإنها تكون في غاية من الدقة في علم الله سبحانه وتعالى. إذا القدر هو التقدير المطابق للعلم. نحن نفعل ما نفعل ونسير في الدنيا بحسب ما نسير، ونقول ونفكر ويجول في خاطرنا ما يجول، الله يعلم ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه لا يضيق علينا في حريتنا، علمه ليس كعلم غيره. الغير إذا علم بالشيء يمكن أن يستخدمه ضدك، ولكن الله عندما يعلم ما يعلم يسترك. لذلك نحن في دعائنا نقول: اللهم يا من عودتنا الستر فيما مضى استمر فيه فيما بقي، لأنه يستر علينا كل شيء، يعلمه ويستره، ولكن من علمه أن يعلم ذلك الأمر، ولا يتضايق الإنسان بذلك الموضوع، ولا يتضايق الإنسان بعلم الله، لأنه لا يضره، لا يستخدم ضده، لا يجر عليه أي جريرة، بل إن الإنسان يعيش حرا طليقا لا يعلم ما يفعل إلا الله سبحانه وتعالى. وعلم الله دليل على ألوهيته. ولماذا نقول إنه دليل على ألوهيته؟ لأن الألوهية هي العبادة، وبما أن الألوهية فيها التكاليف فإننا عندما نريد أن نعرف العبادة نعرفها بتعريف الألوهية، لأن الخالقية ليست فيها مشكلة، لأنه الاعتراف لله بالخالقية يستوي فيها المؤمن والكافر على حد سواء. لماذا يستوي فيها المؤمن والكافر على حد سواء؟ لأنه ليس فيها تكاليف، ليس فيها الأمر بفعل أو لا تفعل، أو اجتنب هذه أو لا تجتنب هذه، وإنما هو اعتراف. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون أي المعبود. الخالقية والعبودية، ولا يمكن للعبودية أن تكون عبودية إلا إذا ضمت إليها الخالقية. أهم شيء لله هو العبودية، لأن العبودية تقتضي لا تعبد غير الله. إذا عبدته العبودية له تقتضي عدم عبادة سواه، لأن العقيدة في الإله الواحد تقتضي عدم عبادة سواه، لذلك حرم علينا أن نعبد غيره وأن لا نعبد إلا الله. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرم. أمرت أن أعبد رب هذه، ليس البلدة، رب هذه البيت. لذلك ابن الخطاب فهم هذه القضية فهما سليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما وقف أمام الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لكن علي بن أبي طالب فقيه الأمة أراد أن يبين لأمير المؤمنين عمر أن القضية لا تنحصر في العبادة فقط، بل لها أبعاد أخرى ليست تعبدية. فقال له: يا أمير المؤمنين، بلى، إنه ينفع ويضر. فاستغرب عمر أن يسمعها من علي بن أبي طالب: حجر ينفع ويضر. قال: يا أمير المؤمنين، إن أنطقه الله غدا يوم القيامة فشهد لك بخير نفعك، وإن أنطقه الله يوم القيامة وشهد عليك بضر ضرك. يا أمير المؤمنين، إن بنيت به بيتا نفعك، وإن سقط على قدمك ضرك. فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر، كل الناس أفقه من عمر. أطال الله عمرك يا أبا الحسن، دعا له: أطال الله عمرك يا أبا الحسن. علم الله لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنه يستره عليك، يستره. إذن الله خلق كل شيء وقدره تقديرا، في غاية من التقدير، في غاية من النظام، في غاية من الدقة. كل أمر في الكون يسير بدقة، بحيث لو اختل الكون بأمر الله سبحانه وتعالى ينتج عنه كثير من المشاكل. إذا القدر هو التقدير المطابق للعلم. أي علم؟ علم الله. فكل شيء في الدنيا يسير على علم الله ووفق علمه، ذلك العلم الذي لا يتدخل في حريتنا وليس له سلطة علينا. فأبو الحسن في اللمة يريد أن يقول للمعتزلة إن استخدام العقل وحده مضرة، لأن الإنسان إذا أطلق العنان لعقله يمكن لعقله أن يقوده إلى أماكن تضره، لأن كم من أشياء يزينها العقل ولكن الشرع لا يزينها، بل ينهاك الشرع عنها والعقل يقول لك افعلها فإنها في مصلحتك، قد تكون في مصلحتك ولكنها تضر بجارك، ولكنها تضر بإنسان آخر مثلك، ولكنها يمكن أن تسيء إلى المجتمع، ولكنها يمكن أن توقعك في المحظور. إن وجود الأشعري في القضية أوجد فسحة في الأمر، ووجد إجماع للأمة دون أن ينعتها باسم، لأنه هو سئل مرة من هم أهل السنة والجماعة؟ تعرفون الجواب كيف كان؟ قال أهل السنة والجماعة هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم. أهل السنة والجماعة هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم. إذن همه هو بعد المعتزلة وبعد استخدام العقل قاد الناس إلى أن يصبحوا أمة موحدة، مسلم فقط. بذلك نال الأشعري هذه الدرجة بين الأمة الإسلامية ودفعها نحو أن تكون أمة مجتمعة على أساس واحد هو الله، ليس القبيلة أي الجنس، وليس اللغة، وليس الآمال المشتركة، وليس الأرض، وإنما الله. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، لم يقل هذه البلدة، ويحبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا حب الوطن ورفع قدر الوطن، لما أخرج من مكة قال إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. هذا حب الوطن، ولكن حب الوطن لا يتحول إلى حاجز، حاجز يفرق بين الناس، يفرق بين البشر، يباعد بينهم. لذلك الأعمال كما هي في اللمعة كما قدمها أبو الحسن وقال إنها تكون تقدير مطابق للعلم، أي أن يكون هدف الإنسان هو تحقيق مراد الله عز وجل، لا يبتعد عن مراد الله بحال. وإذا جعلت نفسك تحت مراد الله حماك ورعاك ورفع قدرك وحقق أمانيك باجتهادك، وبارك لك في أعمالك، وبارك لك في ذرياتك بتلك الركعات التي تركع، الصلاة التي تصلي، لأنك تستحضر الله سبحانه وتعالى في تلك الأوقات المعلومة. إن الإنسان إذا وضع أن القدر أمام عينيه كان له هو الحافز على المراعاة لأخيه الإنسان، لأولاده، لمجتمعه، أن يصبح هذا الإنسان كله لله. فإذا كان لله وافق عمله العلم، علم الله. إذا القدر هو التقدير المطابق للعلم، القدر هو التقدير المطابق للعلم، علم الله. نحن لا نعلم، لا نعلم مجريات الأمور، نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، هو الذي علمنا الله إياه. أما الدنيا فإنها تأتي باجتهاد الإنسان مؤمن كان مؤمنا كان أو كافرا على حد سواء، لأنه الذي يجتهد أكثر ينال، فعلى الإنسان أن يجتهد مؤمنا كان أو كافرا ينال، لأنه قال لنا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا مشترك بيننا وبين غيرنا خالصة للمؤمنين يوم القيامة، أما في الدنيا فهو باشتراك. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى العناية البالغة لهذا الموضوع في أحكامه في أقضيته، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق في الدنيا بين هذا وبين ذاك، على كل واحد منا أن يراعي هذا الموضوع. لذلك أبو الحسن نظر إلى الأعمال ولم ينظر إلى الناس، نظر إلى الأعمال في اللمع، وهذا هو الذي جعل اللمع يكون الصورة الأخيرة التي قدمها أبو الحسن الأشعري للناس، ولا يكون لأنه أول ما دخل بغداد كتب الإبانة، أما اللمع فهو الكتاب الذي تركه ليكون العبرة ويكون المدافع ويكون الموضح ويكون الشارح لمنهج حياة الإنسان المسلم مع غيره، بينه وبين أخيه وبينه وبين أخيه في الإنسانية، الغير الذي نطلق عليه لفظ الآخر ولكن هو غيرنا الذين ليسوا على ملتنا وليسوا على ديننا وليسوا على طريقنا ولكن لهم نفس الحقوق التي علينا أمام القضاء، فإنه عندما يقف أمام القاضي كما وقف علي بن أبي طالب والكتابي ولم يفرق بينهما القاضي شريح لا في هذه ولا في ذيك، وعز على علي بن أبي طالب أن يقول له القاضي شريح يا أبا الحسن، قال لو أنت ما عادلت، لو كنت عادلا لكنيته كما كنيتني، ولكن القاضي شريح ما كان يعرف لذاك من كنية وليست لها من أهمية كما هي عندها علي بن أبي طالب. إذن تقدير الأمور عليه أن يكون على حسب الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومن سأل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالمعنى أنه لا يكلفها من النفقة إلا ما آتاها، لأنه قال ذلك عقيب ذكر النفقة، قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إنسان عندما يريد أن يعلم هل هو قادر أو غير قادر أول ما يمكن أن يفهم به هو الإنفاق. إذا كنت تنفق أكثر مما تكتسب، الطريق الذي سيوصلك إليه هذا الأمر هو البوار البوار البوار، لأنك تحمل نفسك ما لا تطيق بمجهودك وعرق جبينك، أنت لا تطيق أكثر من هذا. فرضنا هذا الموضوع على هذه الطريقة، فإذا كنت تنفق أكثر مما تكسب، طريق يوصلك إلى ماذا؟ إلى البوار، لأنك تتحمل أكثر مما هو في جهدك. هنا لا يمكننا أن نجد القدوة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة في رسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة الحسنة التي يمكننا أن نسير على طريقها. ولكن إذا أردنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نضيف إلى الإيمان نضيف إليه الورع. من غير الورع يصعب علينا أن نسير في إسوة رسول الله، لأنه ما كل ما يأتيه ينفقه. وتقول أم المؤمنين: كثيرا ما يكون في بيتنا الأسودان، أي الماء والتمر، وليس لنا غيرهما. هذا صعب بالنسبة إلينا، لأنه هو يطعمه الله ويسقيه، ونحن جعل الله إطعامنا وسقينا مرهون باتخاذ الأسباب. شوف مريم، مريم في حالتها، في سورة مريم، في حالتها وضعفها وإخراجها من صفوف قومها وبكائها وحزنها، ولكنها لما أرادت الطعام بماذا أمرها الله سبحانه وتعالى؟ ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، آنذاك وكلي واشربي وقري عيني. هي لها كرامات، الكرامة التي هيأتها، الكرامة كانت إرهاصا لتبيان ما سيوحى إليها، أي ما ستكلف به. كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن إذا ربط لك الأمر بالأسباب والمسببات، وأنك لا بد أن تقوم أنت بإعالة نفسك، فقد بين لك أن الكرامة كرامة، والكد والكدح من أجل العيش شيء آخر. فلما أرادت هي الرزق قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، وكلي واشربي وقري عين آنذاك بمجهودك الخاص. في حالتها وفي ابتلائها وامتحانها وما تشعر به من ضيم وما تشعر به من أمر، هي هيئت لكي تكتسب بنفسها وألا تساعد في ذلك الأمر، ولكن هي ستقوم ولن تستطيع أن تحرك النخلة، لأن النخلة امرأة ضعيفة حامل مطرودة نيلة إلى مواقع، لن تستطيع أن تفعل أي شيء، ولكنها ستقوم والله سيتمم الباقي. كذلك بالنسبة للبشر، فأنت إذا أردت أن يغنيك الله سبحانه وتعالى لابد أن تتخذ الأسباب والمسببات، أن تتوكل على الله وتتخذ الأسباب، لأنك إذا قدست الأسباب والمسببات تركك الله للأسباب والمسببات، آنذاك ستكون معرضا لما يتعرض إليه كل من يعتكف على الأسباب والمسببات. أما إذا اتخذت الأسباب والمسببات ورفعت يديك إلى الله، أعانك على تحقيق الأسباب والمسببات، لأن العلم علم الله بالغ وعارف، والقدر هنا هو تقدير المطابق للعلم، والتقدير المطابق للعلم يتحقق لك رزقك بعد أن تتخذ الأسباب والمسببات بالدعاء. بالدعاء، ذاك الدعاء الذي يكون من القلب خالصا. وإذا أردت أن يصلح الله لك الأولاد ويصلح لك الذرية ويصلح لك، أنت تعمل، تدخل المدرسة وتراقب في المدرسة وتراقب كذا وتفعل كذا، لأنك لا تعلم العلم، علم الله أنت لا تعلمه، ولكنك أنت عندما تجتهد فإنك ستصادف التقدير المطابق للعلم، وإلا ترك. طيب، إذا القدرة تكون في الإنفاق على ما قال، باتخاذك للأسباب وباتكالك على الله بعد اتخاذ الأسباب، لأن اتخاذ الأسباب هو أكبر درجات في التوكل. أنت لا يمكن أن تقول أنا متوكل على الله وبعد ذلك تعيش في الخيال. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإذا جاد الله جاد عمر، فمن أين سيجود عليك عمر إذا لم يجد الله؟ وجود الله مرتبط بالأسباب والمسببات، لابد أن تحققها لتوافق الأمر الشرعي. الأمر الشرعي، وهذا هو الذي قلنا على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية هذه هي التي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء، كل من صيغ العموم، وبعد ذلك ماذا فعل؟ قدر الأمور، قدره تقديرا. لماذا قدره تقديرا؟ حتى لا تختلط الأمور عند الإنسان، وبعد ذلك عندما تختلط عليه الأمور سيقول قضاء الله وما شاء فعل. نعم قضاء الله وما شاء فعل، ولكن المسؤولية يتحملها من؟ أنت أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي. الفجار ليس بالتعبير الوطني المغربي، وإنما ما يتفجر عن الإنسان من أعمال، ما يتفجر عن الإنسان من أعمال مخالفة للشرع، ذاك هو الذي تطلق عليه تلك الكلمة. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن سأل عن قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لا تشعر بالضيق أيها الإنسان. لأنه أنت عندما تقول لي هل الكافر كلف ما لا يطيق، قلت لك لابد أن نجيب على هذه القضية بإجابتين. الأولى: إنه مشتغل بضد الإيمان، لذلك فهو مكلف بما لا يطيق لأنه مشتغل بغيره. أما هو لا خلى نفسه يؤمن أو لا يؤمن. لاحظوا معي، تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية يقول: إذا أردتم أن تبلغوا الدعوة عليكم أن تقرأوا على الناس القرآن لا غير. تقرأوا عليهم القرآن فقط. إذا كان الصوت نديا وقرأت القرآن على من لا يؤمن به وفتح لك قلبه وأصغى إليك بأذنيه، يتأثر أو لا يتأثر؟ يتأثر، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد ذلك سيقول: أم على قلوب أقفالها. إذا كان الإنسان مغلقا لقلبه فلا يمكن أن يدخل إليك نور الإيمان. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: يا بني إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن أنت إذا فتحت قلبك يدخل الإيمان أو لا يدخل؟ يدخل، لأنه حق. لذلك هو قال: إذا أردت للناس الهداية فاقرأ عليهم القرآن. ولاحظوا في زماننا هذا الأصوات التي تقرأ القرآن توقف المؤمن والكافر على حد سواء، كلهم يستمعون، الذين يفهمون يبكون، والذين لا يفهمون يتأثرون ويحبون أن يفهموا ويميزون بين أسلوب القرآن وبين أسلوب غيره. هم يستعملون كم من أداة ليحلو الكلام عند الناس وينغمونه، ونحن نقرأه بالأصوات ونمنع الأدوات، ويتأثر الإنسان ويرقى ويتقرب بذلك الكلام. إذن هو مكلف، هو مكلف، ولكن هل هو مكلف بما لا يطيق؟ إلا إذا كان مشتغلا بالكفر. فإذا اشتغل الإنسان بالكفر آنذاك يكون غير متحمل، غير مطيق. وكثير من الناس نحسن الظن فيهم فنقرأ عليهم القرآن، عندما نقرأ عليهم القرآن يقول كفى، يتضايق كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره. لماذا؟ لأنه مشتغل بأمور أخرى، هذه الأمور الأخرى التي هو اشتغل بها تدفع به إلى نوازع النفس، شهوات النفس، اضطراب النفس، أمراض النفس، هي التي تمنعه من الإيمان. لذلك أبو الحسن الأشعري هنا يبحث عن الطاقة، وهل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع ليس فقط في الطاقة، بل حتى في اشتغال القلب، في اشتغال العقل. عندما يكون القلب مشغولا أيمكن أن يدخل إليه شيء؟ لا يمكن أن يدخل إليه شيء. ومن سأل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجواب عن ذلك أن الله تعالى لا يكلفها ما يضيق عليها من إزالة الخواطر عن النفوس التي تدعو إلى الشر، لأن الله تعالى قد تجاوز عن ذلك ووسع على المسلمين فيما تدعوهم نفوسهم إليه من المعصية إذا لم يرتكبوا ذلك بعد أن كان ذلك مضيقا عليهم. فمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا ما يطيقه عليها. لا يقدم لك الله إلا ما، لماذا؟ لأن احنا قلنا القدر هو تقديره، التقدير المطابق للعلم. إذا الله عالم بهذا الإنسان هل يمكن أن يقدم له ما لا يطيق؟ هو الذي خلقه وهو العالم به. نحن إذا أردنا أن نصل إلى النتائج علينا أن نقرأ القرآن. الله خلق الإنسان وخلق له الرسم البياني، لذلك نجد هذا الإنسان واقعه في القرآن، لأن التطبيق العملي للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبق القرآن ذلك التطبيق العالي، فكل واحد منا يطبقه على حسب طاقته، لأن الله علم أن هذا الإنسان لا يطيق إلا كذا فأعطاك، قدم لك ما ستقوم به بمحض إرادتك وبقدرتك المخلوقة لك. شوف، احنا قلنا القدرة عرض، وقلنا إن العرض لا يبقى زمانين، ولكن عند الوقوف بين يدي الله فإن العرض سيتحول إلى جسم لأنه سيشهد علينا. بما أنه سيقدم الشهادة غدا بين يديه وسنكون حضور، فهو قد قدم لنا ما نطيق، وقدم لنا ما نقدر عليه. لأن كثير من الناس عندما تتحدث لهم عن صلاة الفجر، لما لا تصلي الفجر؟ يأتيك بخاطر، كما قال أبو الحسن أشعري، يأتيك بخاطر. ما هو هذا الخاطر؟ إذا قمت فسأذهب إلى العمل متعبا، إنني لا أستطيع أن أقوم الفجر لأنني أنام متأخرا، إنني لا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر لأنني مشغول، والمهام التي أعطاني الله سبحانه وتعالى فوق الطاقة. أيمكن لله أن يكلف الإنسان بما لا يطيق؟ وإنما هذه خواطر نفخ فيها الشيطان في عقل هذا الإنسان وفي قلبه، فبدأ يقدم معاذيره. يلقي معاذيره ويقول وما لا تصدقه نفسه. إن نفسه لو تركها للهداية لقامت تصلي، لأنه هو المنتفع الأول من صلاة الفجر. نترك صلاة الفجر، نأخذ صلاة العشاء. كم من إنسان يقول إن صلاة العشاء تأتي متأخرة. الشرح فسح لك في صلاة العشاء، ممكن أن تقوم في الهزيئة الأخير من الليل وتقوم بالواجب، ولكن ستضيع صلاة العشاء أو تضيع صلاة الفجر. خواطر الشيطان، ولكن هو يطيق أو لا يطيق؟ هو يطيق وينتفع. سبحان الله، أهل الفجر ما أجمل صورهم وما أخفى أجسامهم وما أتقى قلوبهم. إنهم أولئك الذين يسيرون في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الخواطر التي تأتي للإنسان هي التي تحجبه عن صلاة الفجر، وهي التي تحجبه عن صلاة العشاء، وتحجبه عن صلاة العصر، وربما تحجبه عن الصلوات. وبعد ذلك سيبدأ في البحث، هل تارك الصلاة كذا أو ليس كذا، هل تارك الصلاة. يا أخي، لماذا نحن سنصل إلى هذه الخواطر؟ لقد سماها أبو الحسن الأشعري خواطر. أما طاقة الإنسان فهو يطيق ذلك ويطيق أكثر منه، لأننا دعونا الله في أواخر سورة البقرة وقلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولكن الخواطر التي تدفعنا إلى ذلك. لأن ما أمر الله تعالى به عباده لا يضيق عليهم فعله ولا يعجزون عن الإتيان به. وقد قال بعض أصحابنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما يسعها ويحل لها. قوله تعالى وإني عليه لقوي أمين، ومن سأل عن قول الله تعالى مخبرا عن العفريت وإني عليه لقوي أمين، فالجواب عن ذلك إن كان العفريت صادقا. القرآن الآن يقدم لنا الشرائع السابقة، موسى، ويقدم لنا سليمان، نماذج من أمم ليست مثلنا بل كانت متقدمة علينا، ويريد أن يقول لنا انظروا إنهم ضيعوا، ولما ضيعوا ضاعوا، ولم يجدوا لهم مكانا في الدنيا، لأنهم لو لم يضيعوا لوجدوا لهم أمكنة، ولو وسع الله عليهم في دنياهم وفي أخراهم. فيبين لنا أبو الحسن الأشعري هنا أن الناس هم الذين يضيعون، وأن الحجج قد قامت عليهم، وأنهم هم الذين يضيقون أنفسهم كي لا تقبل. الذين يصلون الفجر كفر، وهؤلاء يشبهوننا، هم مثلنا، فإذا كانت لهم الطاقة على ذلك لما لا تكون لنا نحن؟ إلا أنهم هم لهم رغبة ونحن ليست لنا رغبة. هم عندهم رغبة فحققوها، لأنهم تذوقوا حلاوة الإيمان. فإذا تذوق الإنسان حلاوة الإيمان زهى بها وارتفع بها وسنى بها وأعطى لنفسه الطاقة. كم نرى من أناس ضعاف الأجساد، ولكنهم يعملون عمل الأقوياء الشداد. موسى لما جاء لبنات شعيب وسقى لهم، وهم كانوا ينتظرون الرعاء، ولكن هو سقى لهم، وهو القوي، قوي وأمين. لابد للقوة أن تجتمع مع الأمان. القوي بدون أمانة لا خير فيه، والأمين بدون قوة أضعف. واليد العليا خير من السفلى، ولكن رسول الله قال وفي كل خير، وفي كل خير. ولكننا نحن عندما ننظر إلى هذه القضية بمنظارها النبوي، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كلف سلمان، وعندما كلف عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود كان نحيف جدا، نحيف، ولكنه استطاع أن يصعد فوق صدر أبي جهل عمرو بن هشام ولم يشعر به لأنه كان خفيفا. فلما نظر إليه قال له لقد استعليت ما استعليت يا رويعي الغنم. وفوق صدره ومع ذلك ما زال الكبر قوة من غير أمانة، وذاك الأمانة أعطته القوة. لا بد للقوة أن تجتمع مع الأمانة لتكون رائدة قوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. والهدود، الهدود طائر صغير. فالمسألة سليمان عن الهدود يمكن أن يكون تحت كرسيه ولا يرى، ولكنه لما جاء بقوة وأمان رغم ضعفه. والذي عنده علم من الكتاب له قوة وأمانة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ارتد إليك طرفك. وذاك العفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي. وقد لا يقوم من مقامي، قد يبقى إلى الصبح، قد يبقى الليل كله. ولكن الذي عنده القوة والأمانة وعنده العلم ماذا قال؟ إذن لابد أن تجتمع القوة والأمانة ليكون الفعل مطابقا لعلم الله عز وجل. القدر هو التقدير المطابق للعلم. زيد. فالمعنى في قوله وإني عليه لقوي أمين إن تكلفت ذلك وأردته، وإن كان ممن إذا أراد ذلك أحدث الله تعالى له القدرة عليه لم يكن كاذبا. إذا كان صادقا قويا أمينا أعطاه الله القدرة على ذلك، وهذه التي نسميها نحن في بلادنا البركة. كم من واحد لا يطيق أي أمر كيفما كان، لكنه بعد يقول إن الله باركني، إن هذا الأمر لم يكن على في الحسبان وليس في خاطري، ولكن الله بارك لي فيه بفضل ركعات ركعتهما في الهزيع الأخير من الليل، بفضل أمر أنا قمت به دعاء وسجدات كنت أسجدها لله عز وجل، فبارك الله لي في هذا الأمر. إذن أبو الحسن محق أو ليس محقا؟ محق هنا، لأنه رفع هذه الأمة من أسماء متعددة إلى اسم واحد. من هم أهل السنة والجماعة؟ قال هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم. ما هو القدر؟ قال القدر هو التقدير المطابق للعلم. الطاقة هي الخالية من الخواطر الشيطانية. إذن لاحظنا كيف الأمور تسير على حسب القرآن، عقل القرآن. كل شيء قرآن يسير عليه العقل الأشعري، وليس معنى أنهم قدموا هذا على هذا، لأنه لا تنافر بين الأمرين، عقل سليم مع نص سليم لا يتنافران، وإنما يتنافر عقل سقيم مع نص صحيح، عقل سقيم مع نص صحيح، أو نص سقيم مع عقل صحيح، يتنافران ضدان لا يلتقيان ولا يجتمعان. وإذا لم يقل هذا القول على هذا المعنى فهو كاذب، وليس في قول العفاريت والشياطين حجة على دين رب العالمين. لا يمكن لأحد أن يكون له حجة على الله، لأن الله عالم بكل شيء، عالم، ونحن نعمل لنصادف ما في العلم، وما علمه إلا لأنه قادر. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.